بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يقول الإمام السلوسي رحمه الله تعالى في كتابه صغرى صغرى: وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات. نحن كما تعلمون في تحقيقات وأنظار استطردنا كثيرا وتطرقنا إلى حيثيات كبرى فيما يتعلق بالمستحيلات في حقه تبارك وتعالى، وكنا قد انتهينا من إحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث، وفيها ما يغني طالب العلم بإذن الله تبارك وتعالى الغنى المطلق. نعم، فكل واجب لله تبارك وتعالى المستحيل في حقه ما ينافيه، هذه قاعدة. ولذلك في تحقيقات وأنظار أخذنا استحالة حدوثه تبارك وتعالى، استحالة عدمه تبارك وتعالى المقابلان القدم والبقاء، واستحالة افتقاره تبارك وتعالى لغيره المقابل للغنى المطلق، واستحالة مماثلته تبارك وتعالى المنافي أي مماثلة لمخالفته تبارك وتعالى للحوادث. نعم، إلى آخره. فقال شارحا متنه في قوله: وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه الفراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين. وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات. لا شك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات استحال عليه عقلا ونقلا كل ما ينافيها، فينافي الوجود العدم وينافي القدم الوجود وينافي البقاء الفناء وينافي المخالفة للحوادث مماثلتها وينافي القيام بالنفس الافتقار إلى المحل والمخصص وينافي الوحدانية وجود التعدد في الذات والصفات والأفعال. نعم. وينافي القدرة العامة العجز العام والخاص وينافي الإرادة العامة. ماذا قال هنا والخاص؟ هل هو من باب التأكيد أم لا؟ هل أن نفي العام يسمي نفي الخاص؟ إذا قلنا العجز العام، هل هذا يدخل في ضمنه العجز العام الخاص أم لا؟ نفي العام يستلزم نفي الخاص، ونفي الخاص يستلزم نفي العام، فلذلك هنا والخاص التأكيد. فهذا بيان للكثيرين أنه لا يكتفى في العقائد بالإجمال، وإنما يبين ذلك، فإن كان من الواضحات يبين. نعم. وينافي الإرادة العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة. نعم، يعني كما مر معنا في تحقيقات وأنظار في النوع العاشر من أنواع المماثلة نفي الغاض عنه تبارك وتعالى. مثلا هذا ينافي كذلك القول بالغرض أو العلة الغائية ينافي عموم قدرته وعموم إرادته، كذلك أن يكون فاعلا بالتعليل ينافي هذا، أن يكون فاعلا بالطبع ينافي هذا، أن يكون فاعلا بالاضطرار ينافي هذا، أن يكون فاعلا بالغرض ينافي كلها. نعم. وينافي العلم العام الجهل وفيما وما في معناه بشيء من المعلومات، وينافي السمع العام بجميع الموجودات الصمم، وهو هذا تعريف الصمم. وينافي السمع العام لجميع الموجودات الصمم، وهو غيبة شيء ما من الموجودات عن سمعه تعالى، هذا محال لأنه نقص، والنقص على الواجب مستحيل عقلا، النقص في حق الواجب مستحيل عقلا. لماذا؟ لأن النقص من سمات الحوادث، فإذا تعلق النقص بالواجب قدح في كونه واجبا، لا يكون واجبا. فلذلك وجب أن يكون واجب الوجود، وجب عقلا أن يكون واجب الوجود متصفا بكل كلام منزها عن كل نقص، منها غيبة شيء ما من الموجودات عن سمعه، لم يقل من المسموعات، لأن التحقيق أن السمع يتعلق بكل موجود. هناك من قال أن السمع يتعلق بالمسموعات، وهناك من قال أن تعلق العلم بالسمع بتعلق العلم بالمسموعات فيما سمع، يعني أن السمع والبصر راجعان إلى العلم. هذه أقول. نعم. ومبحث السمع والبصر فيها تفصيلات، ولو تتذكرون مر معنا بتحقيقات وأنظار في قضية المفاهيم وعلاقاتها، منها الملكة وما يقابلها من عدم، الملكة وما يقابلها من عدم. فهناك خلاف السمع والبصر، هل هو وجودي؟ هل هو يعتبر من ملكة وما يقابلها عدم، عدم الملكة يعني، أم لا؟ هذا إن شاء الله تعالى يأتي معنا إما في تحقيقات وأنظار أو في أول كتاب فتح الرحمن بشرح لغة العزلان وبلغة الظمأ. نعم. وينافي البصر العام العمى، وهو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى. وينافي الكلام البكم، وهو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا، وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا وأصواتا أو متصفا بشيء من لوازمها. نعم، هذا كله محال بحقه تبارك وتعالى، فمن قال أن كلامه حرف فقد وقع في محال عقلي، ليس مستحيلا شرعيا فقط، لا هو مستحيل عقلا، وقال أنه صوت كذلك إلى آخره. نعم. وينافي الحياة الموت، وإنما سكتنا في أصل العقيدة، فهذا كله في حقه تبارك وتعالى مستحيل. نعم. وإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات السابقة، يعني الأشاعرة في هذا الباب هو ما عليه جمهور، الماتريدية لهم صفات زائدة على ما ذكرناه من الصفات الثلاثة عشر. نحن بين دائما ليس على سبيل الحصر، إنما ما تعلق علمنا به ونصب الله تبارك وتعالى له علينا، نصب الله تبارك وتعالى عليه دليلا، فتعلق التكليف به تفصيلا. نعم. ف الماتريدية رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهم من اهل السنة والجماعة لهم صفات زائدة، منها الادراك، فهل له ادراك او لا؟ قلت وعند قوم صح فيه الوقت، فجمهور الاشاعرة يقولون ان الادراك راجع الى العلم فلا حاجة الى هذه الزيادة. والماتريدية اثبتوا هناك من توقف فيه، ومن هناك من توقف، فالمذاهب ثلاث، ومر معنى هذا في فتوى الله الإدراك والتفصيل فيه. نعم. كذلك التكوين، كذلك التكوين، زادوا صفة تسمى بالتكوين ولم يثبتها الأشاعرة، لكن الخلاف ليس في الأصول هنا، ليس في الأصول، فهي مسائل مختلف فيها لا تضر في الفروع يعني، واضح ان شاء الله تعالى. فالتكوين عندنا راجع الى القدر، وهنا اختلف الاشاعره والماتريديه في الافعال، هل هي حادثه ام قدر؟ فعندنا حادثه لماذا؟ لانها تعلقات بقدره التنجيز، اما الماتريديه فراجعه الى التكوين، واضح ان شاء الله تعالى. نعم. وذكر هناك مفصل، إدراك المطعومات وإدراك المذوقات وإدراك المشمومات وإدراك الملموسات بإدراكات زائدة على السمع والبصر، هذا عند الماتريدية. والتفتزاني رحمه الله تعالى وكذلك النسفي وهم ثلاثة في كتب متنوعة منها العمدة وغيرها من الكتب وشرح العقائد وشرح المقاصد، فصلوا هذا لأنهم من أهل هذا الشأن وهم ماتريدية. نعم. فإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة عن الصفات السابقة، وهي إدراك المطعومات وإدراك المذوقات وإدراك المسمومات وإدراك الملموسات وإدراكات زائدة بإدراكات زائدة على السمع والبصر والعلم، فتكون عندنا فالتحقيق عندنا أن السمع متعلق بكل موجود والبصر متعلق بكل موجود والعلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحب، والتحقيق عندنا أن ما يتعلق به السمع يتعلق به العلم، لكنه تعلق مغاير لتعلق العلم بالنسبة لتعلق السمع بالموجود، لأنه يعم الواجب والنيه، وكذلك البصر تعلقه بكل موجود مغاير هذا التعلق لتعلق السمع بكل موجود، واضح إن شاء الله تعالى، ليس أن العلم يغني عنه. وهناك من قال أن تعلق العلم بالمسموعات يسمى سمع، فهو حقيقة راجع إلى العلم، وهذا قول يريح الكثيرين من إشكاليات كثيرة. نعم. لذلك قال الشيخ سعيد فودة: لما لاحظ العلماء أن المدركات بالنسبة للإنسان تتنوع بحسب وسائلها إلى المسموعات والمذوقات والملموسات والمفهومات والمرئيات الحواس الخمس، ورأوا النقل ورد بإثبات كون الله تعالى سميعا بصيرا، أي كونه مدركا بلا مماسة ولا تأثر للمسموعات والمبصرات على النحو الذي مر، لأنه مخالف للحوادث تبارك وتعالى. سأل فقال: هل تثبت لله تعالى صفات زائدة على السمع والبصر؟ بها ندرك هذه الأنواع من المدركات كما أثبتنا السمع والبصر زائدا على العلم؟ فالأقلون قالوا: نعم، نثبت لله صفة اسمها الإدراك، بها يدرك ما ذكر على النحو الذي وضحه المصنف: إدراك الملموسات، إدراك المذوقات، إدراك المطعومات، إدراك المشمومات إلى آخره، لكن بلا آلة ولا مماسة ولا اتصال ولا انفصال إلى آخره، ولا كيفية ولا هيئة، واضح إن شاء الله تعالى، لأن هذا في حقه تبارك وتعالى. لكن هذا القول من حيث قوته لا يصمد أمام قول الكثرة على كل، لكنها وجهة نظر. قالوا نعم نثبت لله تعالى صفة اسمها الإدراك، بل يدرك ما ذكر عن النحو الذي وضحه المصنف، أي بلا اتصال ولا تأثر لله تعالى بالمخلوقات، كما نتأثر نحن بالروائح الزكية أو الروائح الكريهة، كما نتأثر بالمسموعات من حسنها أو قبحها، من ارتفاعها أو انخفاضها، والانزعاج منها والابتهاج إليها، كذلك للمرئيات، كذلك للمخلوقات، كذلك للملمسات، هذا كله عنه تبارك وتعالى منزه. وقالوا هذه الصفة زائدة على السمع والبصر، والمحققون والجمهور قالوا إنما أثبتنا نحن السمع والبصر لأنهما وردا في النقل، ولو لم يردا لما أثبتناه، لأن العلم يغني عنه. لم نقل أن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود، فالعلم يتعلق بالأقسام الثلاث، لأن الموجود يعم ما الواجب والممكن، فلذلك العلم يتعلق بهم. فلو لم يرد السمع والبصر نقلا لما أثبتنا، لكنه ورد. فلذلك دليل السمع والبصر ماذا؟ نقل كما مر معنا في الدرس الماضي. وإلا فلو لم يرد بهما النقل لكفى إثبات العلم عن إثباتهما، ولا حاجة بعد قول الله عالما لإثبات السمع والبصر، ولكن تلك الصفات التي تسمونها صفات الإدراك لم يرد بها سمع ولا يدل عليها عقل. هناك رد حتى من النقل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهناك سجال لغوي في هذا لأنه فعل ليس اسما كما ورد في النقل السميع البصير. فهنا يردون أنه فعل يدل على مشتق وهو كونه مدركا، والمدرك اسم فاعل مشتق من مصدر وهو الإدراك. نعم. فلا موجب لإثباتها لعدم الدليل عليها، ولأن إثبات العلم يكفي عن إثباتها، هذا متفق عليه ويريح كثيرا حقيقة من كثير من إجهاد النفي في بيان الطالب، في بيان ذلك للطالب، وإن كان معيبا أن يجهد الطالب ويدعي أنه أشعر، لأمانة لأنه حبيث وهمي وخياله، فما دام الطالب حبيث وهمي وخياله ليس من أهل السنة، لا يمكن أن يكون من أهل السنة، لماذا؟ لأنه يحس الشاهد على الطالب. وبعض العلماء توقفوا هذا القول الثالث المجموع في قول الإمام اللقاني فهل له إدراك أو لا كله، وعند قوم صح فيه الوقت، فكأنه اختار اللقاني، كأنه اختار مذهب الواقفين، لكنه ليس التحقيق. بعض العلماء توقف، ولا موجب للتوقف بعد ما وضحنا لماذا التوقف. فالأصل عدم القول بها، الأصل عدم القول، القول لماذا بصفة زائدة وهي الإدراك، ودليل الإثبات لا يصلح معارضا لدليل عدم الإثبات، قاعدة هذه سنأخذها في آداب البحث والمناقشة، ما يسمى بالمنع بالمانع والمستدل، ما هي وظيفة كل واحد منهم بين المتخاطبين المتجادلين، واضح إن شاء الله تعالى. ودليل الإثبات لا يصلح معارضا لدليل عدم الإثبات لأنه ضعيف، لا يصلح معارض. والأصل أن لا نثبت لله إلا صفة مقطوعا به، كما أخبرتكم في قضيتي وهو يدرك الأبصار، ونجمل حالة كونه مدركة. لذلك هناك خلاف في إثباته، واضح؟ لذلك خصت، ليست نصا مقطوعا بها من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ، هو متوافق كله، لكن من حيث المعنى ظني، ظني الدلالة. والأصل أن لا نثبت لله إلا صفة مقطوعا بها، لا لمجرد الاحتمال. نعم، كلام دقيق. نواصل. فتكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تفكير بما يلازمها عادة، لأجل الخلاف في إثبات هذه الإدراكات، والذي اختاره بعض المخططين الوقف فيها. سكتنا أيضا عن الصفات المعنوية. والذي اختاره بعض المحققين الوقف فيها، وسكتنا أيضا عن الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا إلى آخره، إما لأنها لازمة لصفات المعاني عند من أثبت الأحوال، وإما لأنها عبارة عن وجودها. الوقفة فيها، الله أعلم، الوقفة فيها. عندي مطلوب في ما أعرابها، نحن لا نقلل، نفكر. ألم أفكر؟ لماذا؟ لأن اختار لا يتعدى إلى مفعولين بنفسه، فطبقت عليه القاعدة. اختار بعض المحققين القول مفروض به بالوقت، فهذا منصوب على نفع الخاص، يتعدى الى مفعول بنفسه، والثاني بحرف الجر الباء، صح ام لا يا محمد؟ ما عندك قول ثاني، انت من الكوفيين، صح ام لا؟ اختار بعض المحققين القول بالوقف، والذي اختاره بعض المحققين الوقف فيها. وسكتنا أيضا عن الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا. هذه الصفات المعنوية تكلمنا فيها بتفصيل دقيق، وبينا مناط الخلاف فيها في إثبات الحال، فمن أثبت الحال أثبتها، ومن نفى الحال لم يثبت، لكنه في حقيقة الأمر اللوازم ثابتة، هي مجرد لوازم. نعم. وهي كونه ذكره لنا، اما لانها وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا الى اخره، إما لأنها لازمة لصفات المعاني عند من أثبت الأحوال، وإما لأنها عبارة عن وجودها ولله تعالى. ومن نفى الأحوال هي هذه عبارة عن وجودها، عن وجود الصفات، فمعنى القدرة أنه قادر، ومعنى الإرادة أنه مريد، فهي مجرد إثبات وجودها فقط، هي عبارة عن وجود الصفة، ليست صفات زائدة على المعاني. نعم. ومن أثبت الحال قال بأنها صفات زائدة، وهذا من قال أن صفات الله تبارك وتعالى عشر لمن أثبت الحال. نعم. فقال معلقا الشيخ سعيد تودة: لا معنى لكون الإله عالما إلا قيام العلم به، ولا معنى لقوله إن الله متصف بالعلم إلا كونه عالما، وهكذا بالنسبة لإثبات القدرة وإثبات كونه قادرا كما قلت آنفا. وعلل المصنف عدم عدها صفات بجانب صفات المعاني، وحسنا فعل لأمرين: الأول أن من أثبتها وهو يقول بالحال الذي هو صفة ليست موجودة ولا معدومة في نفسها وهي قائمة بموجود، يقول إن المعنوية لازمة لصفات المعاني، فكل من اتصف بصفات المعاني يلزم اتصافه بصفات المعنوية، فيكفي إثبات الأولى عن التنصيص على الثانية إذ لا تنفصل واحدة عن الأخرى ولا تتخلف. وهذا معنى قولهم لو تتذكرون العبارة معللة بعلم، كيف هي العبارة؟ من الحال معللة بعلم، هي الحال اللازمة للذات ما دامت الذات معللة بعلم. ما معنى التعليل هنا؟ هل بمعنى التأثير؟ لا، بمعنى ماذا؟ بمعنى التلازم، بمعنى التلازم، ليس بمعنى التعليل العقلي، أي أنه يلزم من العلة المعنى، فتكون المعنوية مفتقرة إلى المعاد، لا، المعلوم مفتقر إلى العلم، وإنما المقصود بالعبارة هنا التلازم الذي ذكره. نعم. الثاني: من لم يثبت الحال قال إن الصفات المعنوية هي عبارة عن وجود الصفات المعاني وقيامها بالذات كما قلت، وهذا واضح. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الجائز في حقه تعالى وقال: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه صلاحا كان أو ضده فيه رد على المعتزلة. لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى رؤية لذاته العالمية، ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى رؤية لذاته العلية والسمع لكلامه القديم والثواب في دار النعيم والبعث لرسله الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا يذكرني بترتيب الغزالي في الاختصار، كله رد على المعتزلة، وهذا كله هذه كلها قضايا ومسائل خلافية مع المعتزلة أصلها الأكبر التحسين والتقبيح. التقبيح تحته الاصطلاح والأصلح، وهذه المسائل التي ذكرها: رؤية الله، السمع، ثواب، البعث للرسل إلى آخره. نعم. لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العالية ولا لشيء، وجائز في حقه فعل الممكن وتركه إن لم يشاء لم يكن، كما قال الإمام الشرنوبي: جائز بحقه وجائز عليه فعل الممكن وتركه إن لم يشاء لم يكن. وقال الإمام اللقاني: وجائز بحقه ما أمكن إيجادا أو إعداما كرزقهم غنى. وجائز بحقه ما أمكن إيجادا وإعداما كرزقهم غنى. نعم. لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العالية ولا لشيء من صفاتها، ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجوب لجميع ذلك. مرفعة مرتفعة، المرفعة هي المعظمة لوجوب الوجود لجميع ذلك. رأيتم هذا يعني لا يفقهه هذا من بدايات الاعتقاد وأصول الكبر، لا يفقهه كثيرون ممن يتصرف للأسف الشديد. ومر معنا هذا، هذه الجوائز مرت معنا. لا، ويعاندون، هذا من الصومات الكبرى أيضا، يعاندون ويتشبثون بقرة هذه للأسف الشديد. نسأل الله أن لا يضلنا وإياكم، وإن ظهر لنا الحق أن ندين به. نعم. لا شك أن الجواز لا يتصرف للذات العالية، إثباته واجب. مر معي سؤال غبي، وهذا الغباء ليس غباء بسيطا، الآن تقسيم يعني هذا من عند لم يمر معكم الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هي عدم العلم بالشيء، صاحبه له استعداد لأن يزيل جهله، أما الجهل المركب فصاحبه ليس له استعداد لأن يزيل جهله، لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو في نفس الأمر. أما الغباء البسيط فصاحبه له استعداد للشفاء من غبائه، أما الغباء المركب فصاحبه متوغل في غبائه بحيث يزيل ويغيب عن طريق زوال ذلك الغباء المركب، فيحسب كالجاهلين جاهلا مركبا أنه من الأذكياء والفطناء للأسف الشديد. ما هي صفات الله الجاهل؟ سؤال لا يكون هذا بشكل من الأشكال، السؤال خطأ يعاند، وهذا من بدهية طالب العلم، يحتاج إلى أن تكون إماما في علم الكلام، من البدهية تلقاها الطالب في بداية طلبه أن صفات الله تبارك وتعالى واجب، كما قال لا يتطرق الجواز لذاته العالية ولا لصفاته الثانية، مستحيل عقل. فهؤلاء ليسوا بعقلاء، هم مكلفون لكن ليسوا بعقلاء، ليسوا أصحاب عقل سليم، صح أم لا؟ ومع ذلك يتصدرون ويتحكمون ويحكمون ولا يدينون للحق للأسف. نعم. لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العالية ولا لشيء من صفاته، ولا أدري أظن أنه هو في مثل ابن عاشر في الثمين المرمعين من علم بهذا العنوان محقق، ما يجوز هذا الكلام، ليس محقق، تقدم الحقق من ظن سبيلا صفات الله الجائزة هكذا، حتى صفات الله الجائزة عنوان. انظر ماذا يرسخ في المبتدئين الذين لا يفقهون شيئا، وهذا عاندني كذلك، سافرنا مع بعضنا هذا الشخص وأراد أن يستعرض عضلاته في المنطقة وفي علم الكلام، وهذا من أبسط الأمور. الآن عندما أقول لك صفات الله الجائزة رأسه يؤلمه مثلا من سألته عبد الكريم أو أنت أو أنت أو أنت، لماذا؟ لأنك تراه مستحيل، والمستحيل ضروري الانتساب، فكيف تثبت ما هو ضروري الانتساب؟ نعم. طيب ما هي تصوراته في مسائل العقيدة الباقي والدقيق والتي تحتاج إلى بيان وإلى إمام وإلى رسوخ، كما مر معنا سابقا وما زال يمر معنا، كيف نحاول معه؟ لا يمكن، هذا من الإشكاليات الكبرى. نعم. لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العالية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك. ما هو التعليم؟ لوجوب الوجود. رأيتم لماذا نتعب أنفسنا ونصر ونؤكد ونكرر دائما واجب الوجود، واجب الوجود في كل قضية في كل مسألة، نرجع للأصل الأكبر إلى الأم إلى المشكال، كونه واجب الوجود. واجب الوجود يستهيل بحق أن تكون ذاته وصفاته يتطرق إليه ما الجرس؟ مستحيل. عقل أمر كيف علم هذه الإمام نتعلمه من هؤلاء، من هؤلاء الأكاب أئمة هذا الدين، أئمة أهل الحق لوجوب الوجود لجميع ذلك. كلام يهزه عرش القلب. نعم. وإنما مرجع الجواز هذا مذهب الأشاعرة، تكلمنا فيه قبل قليل في قضية التكوين. نعم. وإنما مرجع الجواز التعلق التنفيذي لقدرته تعالى وإرادته، يعني المقدورات والمرادات هذه المتعلقات التنفيذية الحالة. ولذلك بينا سابقا أن طالب العلم يتوهم، لذلك يحتاج إلى من يفهمه كل نقطة كل كلمة، يتوهم بين قولنا قدرة واجب تنجيزي حادث، فيتوهم أن هنا كيف القدر كيف قدرة واجبة قديمة هنا، يعني كأنني وصفتها بالحدود، يعني إذا كان تعلقها للحادث فهي حادث، هذا وهم. لماذا؟ الجواب بكل بساطة وبكل تحقيق أن التعلق أمر اعتباري لا يوصف بالحدوث، فالعلم فالحادث هي الأفعال، هي المكونات، هي المقدورات، هي المرادات، فالتعلق أمر اعتباري لا يوصف بالحدوث. واضح إن شاء الله تعالى. هناك أقوال أخرى في حقيقة التعلق، لكن المعتمد أنه أمر اعتباري لا يوصف بالحدود، وهذا منصوص كما نص عليه الأئمة كالدسوقي في حاشيته على أم البراهين، كالشربيني في تقريراته على جمع الجوامع للبناني وكذلك البناني وغيره. نعم. فهذا الفهم يريد التعلق أمر اعتباري لا يوصف بالحدود، فلا أعلم، فلا يمكن لك أن تثبت إشكالا من قولنا للقدرة تعلق تنجيزي حاد. واضح إن شاء الله تعالى. فالحادث هي المقدورة، وهذا هو التعلق، طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بالمحل، فالقدرة تطلب مقدورا والإرادة تطلب مرادا والعلم يطلب معلوم. واضح؟ نعم. وهذا التعلق ليس بقديم، ومرجعه إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته. نعم، كما بينا الآن نرجع إلى تعليق الشيخ سعيد الحوذفي قوله ولا لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاته، يعني الجواز لوجوب الوجود. نعم، عند ملاحظتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال عند ملاحظتنا العقلية بمفهوم الذات والصفات والأفعال، نعلم قطعا أن حكم الجواز لا يمكن نسبته إلى الذات، فلا يقال إن الذات الإلهية جائزة وممكنة، لأن هذا يستلزم افتقارها كما لا يخفى، وكذلك لا يجوز نسبة حكم الجواز إلى الصفات العلية، لأن حكم الصفات هو حكم الذات، فكل الصفات قديمة وهي واجبة، والله تعالى لا يتصف بصفة جائزة أو ممكنة، لأن كل ممكن فهو حادث، وإذا قلنا بأن صفاته ممكنة فهو يقول لك ما ليش مشيها، لا يمكن مشيها، يعني شوف لها حل، لا يمكن، ليس لها حل، لا يمكن بشكل من الأشكال. فالقضية هي عظيمة، لكن لمن يستشعرها أنها عظيمة، عظيمة جدا جدا، يستعظم أمور هي تافهة جدا أمام هذا الخطر. لماذا؟ لأنه يتعلق بمن؟ برب البرية تبارك وتعالى، ويتعلق بالمفصل بين الإيمان وعدمه، لأن الجواز إذا تطرق في صفاته تطرق في ذاته. نعم تعالى الله عن ذلك علوا. نعم فكل الصفات قديمة وهي ممكن وهي واجبة، والله تعالى لا يتصف بصفة جائزة أو ممكنة. مستحيل صفات الله الجائزة. لا لأن كل ممكن فهو حال. هذا لازم. أرأيت لماذا قلت لك لكن لا تشكل لمن يتعلم. لو أنني أمررتها لك فرق قد يقولون هم معذورون وأنا أنت لا تختارها لم تستشعرها وأنت كذلك أنا كذلك. لأن كل ممكن فهو حالف، وإذا قلنا بأن صفاته ممكنات إن ذلك يستلزم حدوثه. نعم والله تعالى لا يتصف بالحوادث، ولا أحد من المسلمين يقول بحدوث الذات الإلهية. نعم أما صفات الذات نعم أما صفات الذات فقد قال بحدوثها المجسمة كابن تيمية وبعض القائلين بوحدة الوجود وغيرهم من الفرق الضالة، وما دام لا يصح عند العقل والنقل. مر معنا قضية وحدة الوجود والفرق بينها وبين وحدة الشهود، وأن القول بوحدة الوجود مقطوع بكفر صاحبه لأنه قائل بقيام الحوادث بالذات العالم. نعم واللازم للحادث حادث. نعم وما دام لا يصح عند العقل والنقل اتصاف الله تعالى بالصفات الحادثة، وعرفنا أن ذاته قديمة لا أول لها، فهل يقال أيضا أن أفعاله قديمة؟ لقد حقق أهل السنة الحق في هذه المسألة فقالوا كل أفعال الله تعالى حادثة كانت بعد أن لم تكن. أفعال الله يعني مفعول ليس الفاعل، المفعول ليس الفاعل. يعتقدون هنا كل أفعال الله يعني صفته. لا المفعولات المقدورات المرادات. نعم فقالوا كل أفعال الله تعالى حادثة كانت بعد أن لم تكن، وكل مخلوقاته أوجدها لا من شيء، وكل ما سوى الله تعالى كان معلوما فأوجده الله بقدرته. إذن الأمر الوحيد المنسوب إلى الله ويقال عليه إنه ممكن وجائز هو الفعل. نعم وهناك من ظن أنه إذا قلنا بأن أفعال الله حادثة فإنه يلزم القول بحدوث الحوادث في ذات الله وطروء تغير على ذاته العلية، ولكن هذا مجرد وهم غير قائم على دليل. فالفعل غير قائم بالله تعالى. الفعل غير قائم بالله تبارك وتعالى. من أين أتيت بأن القول بحدوث الأفعال يعني أن الأفعال الحادثة قائمة بذاته عن نعم. الفعل غير قائم بالله تعالى أي محل أفعال الله محل أفعاله تبارك وتعالى ليس ذاته. لا نعم أي محل أفعال الله الحادثة ليس ذاته العلية. سيأتي بأنه أفعال الله بمعنى مفعولاته، وأفعال الله بمعنى مفعولاته هي غيره ليست أحوالا له كما يقول القائلون بوحدة الوجود، ولا هي عبارة عن صفات حادثة في ذاته ينشأ عنها مخلوقات. كلام قبيح جدا. نعم يعني تشبيه قبيح كالبركة التي يتولد منها الدجاج هذا. وهناك أقبح من هذا بمعنى أن حتى القادورات هي هو، وما مرة معنا هذا الزيت في واحدة اثنين أول مرة اسمع هذا الكلام أول مرة كيف مرة معنا في واحدة اثنين ولا هي عبارة عن صفات حادثة في ذاته ينشأ عنها مخلوقات في خارج ذات الله تعالى ينشأ عنها. رأيتم هؤلاء يعني توغلوا في شناعات لا حق لها في حق الله تبارك وتعالى، وهذا صدر من الكثير. فجعل الله كبركة متعفنة مستنقع تولد منه ماذا؟ حشرات وليدة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا هي عبارة عن صفات حادثة في ذاته. هذه في الأولى أنهم قالوا إنما هذه الموجودات أحوال، يعني هي الله، هي ليست موجودة حقيقة وإنما هي إشراقاته ظلاله تجليات. نعم كيف التجليات هي هو نقول تجليات الله يعني أنوار يمدها الله تبارك وتعالى لعبده ليس ذاته هي مخلوق. نعم على ولا هي عبارة عن صفات حادثة في ذاته ينشأ عنها مخلوقات في خارج ذات الله تعالى كما يقول المجسم بل أفعاله غيره. أفعاله غيره هنا بل الإضرار. والفعل لفظ يطلق ويراد به أمران، الأول المفعول كما يطلق الخلق ويراد به المخلوق. نعم. والصنع ويراد به المصنوع. هذا صنع الله مصنوعه، هذا خلق الله مخلوقه. نعم يراد به المخلوق. وهو على هذا المعنى موجود غير الله تعالى أوجده الله بقدرته. نعم. الثاني المعنى الثاني الذي يطلق بالنسبة للفعل إما الفعل بمعنى المفعول أو بمعنى النسبة الثابتة بين الخالق والمخلوق. نعم. الثاني على النسبة الثابتة وهو التعلق، هذه النسبة هي التعلق، لذلك النسبة أمر أحسن أمر من اعتبار انتزاعي أحسن. نعم. الثاني على النسبة الثابتة بين الخالق والمخلوق وهي عبارة عن تعلق قدرته بالمخلوقات، وهذه النسبة نسبة عدمية لا وجود لها في الخارج. نعم. بل هي انتزاعية عقلية اعتبارية انتزاعية عقلية. نعم. فلا وجود حقيقي في نفس الأمر إلا للخالق والمخلوق. ومعنى النسبة الفعلية هي أن المخلوق ليس وجوده لذاته بل هو وجد بقدرة الله تعالى. ليس هناك وجود في نفس الأمر إلا للخالق والمخلوق مع الفرق الشاسع بين الوجودين، وجود غني ووجود مفتقر، مفتقر في وجوده لإيجاد المسلم، ووجود ذاتي لا يفتقر في وجوده لإيجاد المسلم. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. وبهذا الاعتبار يصح قولنا وجود مطلق، مر معنا تحقيق ذلك في تحقيقات وأنظار كذا معنونة، يعني ومن أراد أن يرجع لها وحدة الوجود وهل مجرد. نعم. فلا وجود حقيقيا في نفس الأمر إلا للخالق والمخلوق، ومعنى النسبة الفعلية هي أن المخلوق ليس وجوده لذاته بل هو وجد بقدرة الله تعالى، فهي عبارة عن بيان استناد المخلوقات جميعا في وجودها وبقائها إلى الله تعالى من حيث هو خالق وقادر. نعم. ولهذا الأمر قال الأشاعرة الخلق هو عين المخلوق، لأنهم عرفوا أنه لا وجود لأمر الخلق. الخلق بمعنى المفعول، الأنسان هنا بمعنى المفعول، الخلق بمعنى المخلوق. نعم. لأنه معرف أنه لا وجود لأمر ثالث غير الخالق والمخلوق، فكل أفعال الله تعالى جائزة وممكنة، وإنما ترجح وجود المخلوقات بعد عدمها بترجيح الله تعالى لذلك وإرادته وجودها، وهي في نفسها ممكنة مفتقرة قبل الوجود وبعده، فلا يتغير حالها بعد وجودها وتصبح مستغنية عن الاستقرار. موصوف بالاستصحاب المطلق من الابتداء إلى الانتهاء، لا يفارقه ملازم له لزوما بينا، لزوما بين تام. نعم. لأن حقيقة الممكن أنه مفتقر وقلب الحقائق مستحيل. نعم. فكل أفعال الله تعالى جائزة وممكنة، وإنما ترجح وجود المخلوقات بعد عدمها بترجيح الله تعالى لذلك وإرادته وجودها، وهي في نفسها ممكنة مستقرة قبل الوجود وبعده، فلا يتغير حالها بعد وجودها وتصبح مستغنية عن موجدها، لأن ماهيتها لا تنقلب بعد وجودها من ممكنة إلى واجبة حتى يقال استغنائها، بل تبقى ممكنة حتى بعد وجودها. ولذلك نقول إن المخلوقات بعد وجودها فهي لا تزال محتاجة إلى الله، محتاجة إلى الله تعالى في استمرار وجودها. فالاستقرار وصف ذاتي لها، لا ينفك عنه. الاستقرار وصف ذاتي للممكنة، كلام في غاية النفاذ، كلام في غاية النفاذ. فالاستقرار وصف ذاتي لها لا يمكن انفكاكه عنها ولا يمكن تخلصها منه بأن تصبح غنية عن الفاعل المختار، وهذا كما أن الغنى وصف ذاتي لله تعالى لا يتصور. الغنى وصف ذاتي للواجب، الافتقار وصف ذاتي للممكن. نعم. وهذا كما أن الغنى وصف ذاتي لله تعالى لا يتصور انتفاؤه ولا تغيره. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. جزا الله الشيخ سعيد خضر على هذا التحقيق الذي أجاد فيه وأفاد، حفظه الله تعالى ونفعنا به. فعندما قال السنوسيل شك أن الجواز لا يتطرق للذات العالية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك، وإنما مرجع الجواز التعلق التنجيزي لقدرته تعالى وإرادته، وهذا التعلق ليس بقديم، ومرجعه إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته. ثم قالوا: لما عرفت فيما سبق من عموم تعلق قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، فعرفت وجوب وحدانيته تعالى، عرفت أن كل ممكن فهو جائز أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته، وليس فيه ما هو واجب عقلا، كما بينا أن الافتقار وصف ذاتي للممكنات، فلا تنقلب هذه الحقيقة اللازمة لماهية الممكن. نعم. وعقب بهذا الأصل الكبير على من يخالف هذا الأصل وما يقع فيه من فساد، فقال: كالصلاح والأصلح، كما قاله بعض من ضل، إلى آخره مما ذكره الإمام السلفي. نكمل هذا إن شاء الله تعالى بعونه وإذنه وتوفيقه في الدرس القادم، نسأله أن يوفقنا لختم هذا الكتاب وأن يختم لنا جميعا بحسن ختام، لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. وجزا الله عنا سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك يا مولانا سميع مجيب، تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، والحمد لله رب العالمين.